فإن كانت مضطرة إليه ومحتاجة إليه فهي تأخذه، ولكن تعتبر نفسها مفطرة، تعتبر نفسها مفطرة غير صائمة، فإذا صحت وتعافت يجب عليها القضاء. وإن كانت لا إلا مريضة مرض، يعني معناه أنه مرض مزمن ومرض باقي، هذه مثل هذه تطعن، يعني تطعن عن كل يوم مسكين عن الصيام، ولا يصير ما عليها لا صيام من حاضر ولا عليها قضاء بعد ذلك. هذا هو اللي وكل إنسان يعني محتاج إلى الفطر فهو على قسمين، إما أن يكون يعني مرجو الزوال يعني مرض طبيعي، فهذا يفطر ولكنه يقضي، كما قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، في شيء محذوف بالقرآن، شيء محذوف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، يعني فليصم عدة أيام أخرى. يعني وإن كان لا إلا المرض إلا يقول الدكاتر أو من عادته أنه مزمن، مثل إيش؟ مثل ما الذي معهم الكلى محتاجين دائما إلى شرب الماء دائم، ومثل يعني أمراض كثيرة، السكر إلى زاد النحو، مثل إنسان يصير معه يعني إيش؟ معه ألم شديد في المعدة، يعني لازم أنه يأكل وجبات متطاولة بعد واحدة بعد الأخرى، وإذا يعني خليت معدته يعني صار معه ألم شديد وكذا، هذولا أمراضهم مزمنة، هذولا يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين مثل هذه الأشياء. هذا هو اللي إيش هو الذي يجب في مثل هذه الأمور. يقول السائل: ما الفرق بين القمح والبر والحنطة؟ كلها يعني أسماء مترادفة، البر والحنطة والقمح، كلها يعني هذه يقولوا لها مترادفات، المترادفة على الألفاظ التي يعني مختلفة ومعناها واحد، يقول لها أفضل مترادف. يقول السائل: هل يجوز الابن أن يعتمر عن والديه وأخوته المتوفين؟ هل يجوز للابن أن يعتمر عن والديه وإخوته المتوفين؟ نعم، يجوز للإنسان يعتمر عن والديه وعن أقاربه وعن أصحابه، يجوز أن يعتمر عنه. يقول السائل: أيهما أفضل، العمل في دولة أجنبية مع ترك الزوجة والأولاد من أجل المال، أم العمل في بلدي وسط الزوجة والأولاد والعيش بقوت يومنا؟ ماني فاهم شويش كذا. أيهما أفضل، العمل في دولة أجنبية مع ترك الزوجة والأولاد من أجل المال، أم العمل في بلدي؟ الأفضل إن الإنسان البلاد اللي يرتاح فيها ويظهر فيها شعائر الإسلام ويكونون أولاده يربون في بلاد مسلمة، هذه هي الأفضل. أما أنه يسافر من أجل يعني لبلاد أجنبية وبلاد ما يسمعون أذان ولا يرون صلاة ولا يرون كذا، ثم يتربون على عدم مشاهدة الإسلام وشعائر الدين، هذا خطر عليهم، وهو يعني هو نفسه يعني آثم معه، آثم بهذه التربية. يقول السائل: ما هو المبلغ المحدد لنصاب زكاة المال؟ ما هو المبلغ المحدد لنصاب زكاة المال؟ المال كثير، لكن يريد بالنقدين، النقدين الذهب 20 مثقال، هذا النصاب، والفضة 200 درهم، إذا بلغت هذه 220 مثقال وجبت فيه الزكاة، وإذا بلغت الفضة 200 درهم وجبت فيها الزكاة، هذا أدنى شيء. وكم يساوي بالريال؟ الريال السعودي 56 ريال، بالريال السعودي الفضة 56 ريال، والذهب 11.5 جنيه، هذا يعتبر 20 مثقال، يعتبر 20 مثقال. إنه بالورق الآن الورق النقدي حل محل الذهب والفضة، الذهب والفضة أصبحت اليوم سلع ما لها ثمنية. الذهب والفضة اليوم أصبحت سلع ليست لها, وحل محلها الورق النقدي. الورق النقدي الآن صار قائم مقام الذهب والفضة في النفقات وفي أداء الديون وفي الزكوات وفي النذور وفي كل شيء. الورق النقدي حل محله, البدل له حكم المبدل منه. هذه قاعدة عند الفقهاء, إن المبدل يأخذ حكم المبدل منه. نعم, لا يعرف الجنيه هذا, يقال الجنيه استرليني وريال سعودي, إلا يعرف إن هذا قائم مقام الذهب وهذا قائم مقام الفضة. ها؟ 56 إذا بلغ 56, لأن الدرهم عبارة عن ريال, عن ريال سمى ريال, والمثقال كذلك عن إيش؟ عن الذهب. عن فالمثقال والدرهم ما تغيرت وحدتهم, وحدتهم ما تغيرت منذ أسست, ما تغيرت الوحدة باقية فيه. فأنصارا يعني إيش والآن يعني إيش الآن اللي هي الذهب الآن يعني الذهب الآن صار إيش صار يحل محلها ما يسمى ذهب, وكذلك الفضة يحل محلها ما يسمى بالريال, لأن الريال عبارة عن إيش؟ عبارة عنه عن الدرهم. الدرهم هو الريال. هل يجوز صرب الماء أثناء الأذان للفجر؟ المسألة ما هي معلقة بالأذان, المسألة معلقة بقوله جل وعلا فكلوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.